بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لك. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله عمن اشترى ثمر نخلة بآصاع بر معلومة وأسلمها في مجلس العقد وهو يريد نخلة نقيضا ولا يقدر إلى آخره، فأجاب: الذي يظهر أن ذلك لا يجوز إلا بشروط على ما ذكر أهل العلم في شروط العرية. وأما إذا كان عنده ثمن غير البر من الأثمان أو العروض فالذي يظهر أن ذلك لا تجوز له العرية. وأما إذا لم يكن عنده غير العريش وتمت الشروط التي ذكر أهل العلم فإنه جائز. يعني يكون محتاج يأكل يعني تحتاج إلى رطب ويسعى عنده نفوذ ويكون في حدود 500 أوسخ يعني 500 صاع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل عن بيع الزرع الأخضر لمالك الأرض فأجاب: هو كبيع الثمر، على روايتين، منهم من قال بالصحة ومنهم من لم يقل، وممن قال بالصحة أبو الخطاب: وبيع الزرع قبل حصاده بالدراهم إذا اصفر جائز. وسئل أيضا: إذا باع رجل على آخر زرعا أخضر أو أثلا ونحوه، أثلا بشرط جزه في الحال إلى آخره، فأجاب: إذا باعه بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو زادت قيمة الأثل أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت، فالظاهر أنه يبطل البيع في الرواية الأولى، والثانية لا يبطل البيع ويشتركان في الزيادة، والرواية الثالثة يتصدقان بالزيادة. وأما بيع غلة الأرض سنين معلومة فهذا لا يجوز ولا يصح. نعم، لأنه مجهول في عليه غلة الأرض وثمرها النخل 10 سنين، ما يجوز، ما يجرى كم تخرج، لا بد يبيع غلة موجودة الآن بعد بدء الصلاة، أما يبيع غلتها بعد 2 أو 3 فلا يجوز الجهالة. نعم. الله عنك. وأجاب الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله: إذا كان لرجل أرض وفيها قطن وخضروات فلا أعلم شيئا يدفع صحة البيع إذا بيع من أصوله، لكن الزرع الأخضر لا يجوز بيعه منفردا إلا بشرط قطعه في الحال. وأجاب بعضهم: وأما بيع الزرع فلا يجوز قبل اشتداد حبه إلا بشرط القطع في الحال، لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. أما إذا باع بشرط القطع لا بأس، يبيعه مثل علف علف الدواب، بيعه بشرط القطع في الحال هذا لا بأس. نعم. ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، نعم لو باعه مع الأرض جاز. وأما بيعه منفردا لمالك الأرض فوجهان: أحدهما يصح وهو المشهور عن مالك، والثاني لا يصح لأنها تدخل في عموم النهي، بخلاف بيعهما معا وبيع القتف قبل تمامه، فمتأخر الفقهاء منعوا من ذلك، قال في الإقناع وشرحه: وكذا حكم الرطبة. إذن وبقول: فلا يباع شيء منها منفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة بشرط جزه أي قطعه في الحال، لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، بخلاف ما في الأرض فإنه مستور مغيب وما يحدث منه مجهول، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة انتهى. قال ابن أبي عمر: ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه، ولا القثاء ونحوه إلا لقطة اللقطة إلا أن يبيع أصله، ورخص مالك في شراء جزتين 3 انتهى. وقال الشيخ رحمه الله: حكم المنع يعني حكمة المنع جهالة، جهالة. وقال الشيخ يخالف الفقهاء في هذا، طيب في جهالة شاهد يقول تغتفر الجهالة في هذا. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقتات. قال ابن القيم رحمه الله: ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام ولا بمعنى خاص، وإنما في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، وفيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة، فليست العلة في المنع العدم ولا الوجود، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرض، وهو ما لا يقدر على تسليمه، وهو ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما، إلى أن قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هبة المشاع المجهول بقوله لصاحب كبة الشعر حين أخذها من المغنم وسأله أن يهبها له، فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، انتهى. فكلام ابن القيم يؤيد قول مالك وقول شيخه رحمه الله أن بيع الرطبة ونحوها جائز، لأنه وإن كان معدوما فليس فيه غرض، لأنه يقدر على تسليمه فلا غرض. وأجاب بعضهم: اعلم أن في هذه المسألة قولان للعلماء، أحدهما أنه لا يجوز حتى يقلع كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، قالوا: لأن هذه أعيان غائبة لم ترى. الثاني: جواز بيعه وإن لم يقلع، وهذا هو الصواب، لأن هذا ليس من الغرض، بل أهل الخبرة يستدلون بما ظهر من الورق على المغيب في الأرض، على المغيب في الأرض، يعني بيع الشجر. إذا باع رجل على آخر زرعا أخضر أو أثلاً ونحوه بشرط جزره في الحال. قال: بل أهل الخبرة يستدلون بما ظهر من الورق على المغيب في الأرض، كما يستدلون بما يظهر في العقار من ظواهره على بواطنه، وكما يستدلون أيضا بما يظهر من الحيوان على بواطنه، ومن سأل أهل الخبرة أخبروه بذلك، والمرجع في ذلك إليهم. ومثل بيع البيت الآن ما يعرف الأساسة، هذا يغتفر أساس البيت، ما رأى أساس البيت ولا كذا، هل كيف الصبة تصل، كم مسافة الصبة، وهل تحت حصى ولا صبة، نعم هذا مغيب، لكن هذا يغتفر. نعم. الله عنه. فذلك الشجر، يبيع الشجر ولا يدري الأرض منها. نعم. وأيضا العلم بالمبيع شرط في كل شيء بحسبه، فما يظهر بعضه وكان في إظهار باطنه مشقة إذا خرج اكتفي بظاهره كالعقار، فإنه لا يشترط رؤية أساسه ودواخل الحيطان، وكذلك الحيوان وأمثال ذلك. وأيضا إما احتاج إلى بيعه فإنه يسوغ فيه ما لا يسوغ في غيره، فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السبب، كما رخص في العرايا بخرصها وأقام الخرص مقام الكيل بجنسه إذن، ولم يكن ذلك من المزادنة المنهي عنها. وقال عفى الله عنه: سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطيب رحمه الله عن بيع المخاضرة والمعاومة، فأجاب: بيع المخاضرة هو بيع الزرع الأخضر قبل اشتداد حبه، وبيع المعاومة نحو أن يشتري منه ثمرة هذا النخل سنتين أو أكثر، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ظاهر. وسئل عفى الله عنك عن من ساق على نخل وعمل فيه مدة، ثم جاء آخر فاشترى منه عمله في سقه للنخل تلك المدة ونزل منزلته في المساقاه، فأجاب: إن كانت الثمرة قد ظهرت فإنه لا يجوز بيعها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، إلا إن باعها لمالك الأصل فيصح على الصحيح من المذهب، وإن كانت الثمرة لم تظهر فباع عمله وتعبه، فقد نص الإمام أحمد على أنه لا يجوز للمزارع بيع عمله قبل ظهور الزرع، قال: لأنه لم يجب له شيء. هذا لا يجوز فيه أبدا، المساقي مساقاته لا قبل الثمرة ولا بعدها، نعم، إلا لبالك الأرض لرب الأرض. نعم. فالله عنك. وسئل الشيخ عبد الله بن ذهلان عن بيع العامل تعبه إذا أراد الظهور فأجاب بأن ذلك لا يصح، لكن إذا كانت المساقات صحيحة فعليه تمام العمل. قال فلو دفع إليه شيئا وقال أنا أقوم مقامك ثم يتحاسبان صح ذلك انتهى. فليتأمل قوله ثم يتحاسبان، ولعل مراده أنه إذا دفع إليه شيئا ثم حاسبه بعد ذلك بما غرم في سقه ويحسبه مما دفع إليه فيصح على هذا الوجه. قال لعله مما دفع إليه فيحسبه مما دفع إليه ويحسبه مما دفع إليه فيصح على هذا الوجه لا على وجه البيع. وسأل الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن رجل أخذ آصاعا يبذرها وله نصف ولصاحب البذر النصف وقال كل منهما من يعطيني قدر تعبي وذهابي وأجرة الأجير وله نصيبي من الزرع. فأجاب وما ذكرت من المسألة وفتواك فيها فالظاهر صحة ما أفيت به من عدم صحة البيع، وأنه داخل في بيع الزرع الذي لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع. والإشكال الواقع في نفسك إن كان بسبب كلام لأحد من أهل العلم فاذكره لي، لأن هذه المسألة كثيرة الوقوع. وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي عن النماء المنفصل في ثمرة النخل فأجاب الظاهر أنه وجود الطلع وقبله نماء متصل، وفي ذلك خلاف مشهور قرره الشيخ منصور في حاشيته. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله هل صلاح بعض الشجر صلاح لكل نوع؟ فأجاب هذه المسألة على روايتين، والصحيح أن صلاح البعض صلاح للكل. يعني إذا بدأ الصلاح في البستان إذا وجد بعض النخيل مرة تصرف الباقي تبع. نعم. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وأما قوله في النخل أن تحمر وتصفر فهو الذي تراه بعينك انقلابه بعد الخضرة إلى الحمرة والصفرة. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمه الله عن بيع القطن وهو في رؤوسه قبل أن يخرج فأجاب لا يجوز حتى يتبين صلاحه ويزول عنه الغرض. سئل الشيخ عبد الله باب طيب رحمه الله تعالى عمن أسلف لرجل في حمل حيوان معين فأجاب هذا لا يصح في أصح الوجهين للجهالة ولأن الصفة لا تأتي عليه. يقدم الثمن ويؤخر ويكون المسلم فيه حمل الحيوان الحمل غير معروف لا بد أن يكون مضبوط، لكن إذا أسلم قدم الدراهم الثمن بسيارة مضبوطة بأوصاف أو في حيوان مضبوط بأوصاف، أما حمل حيوان أو حمل سيارة هذا ما ينضبط. نعم. الله عنك. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن السلم في التمر فأجاب ما ذكرت من جهة السلم في التمر وقولك أرجو صحته في التمر والعيش كأن عليك فيه إشكالا، فالذي نفتي به قلة التفريق بين التمر والعيش. المرض يعني عدم التفريق بينهم. والسلم في الكل صحيح إن شاء الله. هذا المرض كلمة قلة هذه فيها يعني عدم المرض معنى قلة يعني عدم التفريق. عفى الله عنك. والسلم في الكل صحيح إن شاء الله إذا كان وزنا معلوما وخيلا معلوما إلى أجل معلوم، وأما الشرور فليس إلا العرف إذا صار أن العيش يوفي الديان عن ديانه فلا للديان إلا هو. يعني العرف ما تعرف عليه نعم أنه فيه من هذا الحبوب أو من هذا التمر. نعم. قال عفى الله عنك وكذا شرط الوفاء من هذا النخل، قال صلى الله عليه وسلم للذي أراد تعيين وفائه من نخل بني فلان أما من نخل بني فلان فلا، ولكن وزنا معلوما أو كيلا معلوما. قال عفى الله عنك: وأما إذا أسلم في ذمته وأوثقه ثمرة نخله أو وعده الذي يأتيه من هذا الرجل أو من هذا المغل فلا بأس، لأنه يعطيه إن جاء إن جاءه منه. وأكثر الواقع أنه يدين الإنسان في ذمته ولا يعين النخل ويوثقه الثمرة، ويعرف أنه إن غل أخذ ثمرته وإن لم يغل فمن غيره، فيبين عدم التعيين والفرق بين الذمة ونخل بني فلان. يعني ما اسم مرض شيء معين، قال إن أخذ هذا النخل أوثقه منه ولا من غيره. عفى الله عنك. وسئل الشيخ عبد الله الخليفي عن السلم في السنبل هل يجوز أم لا، فأجاب: الظاهر عدم الصحة، لأن من شروط السلم معرفة قدر المسلم فيه وصفته وأن ينضبط بالصفة، والسنبل معدوم فيه ذلك، لأننا نعلم أن الكعب ليس مقصودا لذاته في السلم قطعا. لأننا نعلم أن الكعب عفى الله عنك كعب نعم عفى الله عنك لأننا نعلم أن الكعب ليس مقصودا لذاته في السلم قطعا، وليس بقليل يعفى عنه، مع أنه لو قصد لا ينضبط. وأما الحب الذي في باطنه فلا يعلم قدره ولا صفته إلا بعد تسويته من الكعب، مع أن السلم في ذلك إما بالوزن أو الكيل، والسنبل لا يتحقق فيه الكيل ولا الوزن. هذا الذي يظهر مما ذكر الفقهاء رحمهم الله في باب السلام. صحيح. قال في المغني الحب كان يعني وعاء الحب. نعم. عفى الله عنك. قال في المغني والشرح الكبير: ولا يسلم فيه أي البر إلا مصفى، وكذلك الشعير. ولا يسلم فيه أي البر إلا مصفا وكذلك الشعير، إلى آخر عبارته. وقال في الإقناع وشرحه: ولا يسلم فيه أي البر إلا مصفا من تبنه وعقده وكذلك الشعير، إلى آخره، والله أعلم. قال عفى الله عنك: سئل الشيخ عبد الله بطير رحمه الله تعالى: هل يصح السلم في السمن بمطعوم مكيل أو موزون؟ فأجاب: إن قلنا إن السمن موزون جاز أن يسلم فيه بمكيل، وإن قلنا إنه مكيل جاز أن يسلم فيه بموزون. وبعض الأصحاب يقولون إن السمن إذا كان جامدا موزون، وإن كان مائعا فهو مكيل، فعلى هذا إن أسلم مكيلا في سمن اشترط أن يقبضه جامدا وزنا، وإن أسلم فيه موزونا اشترط أن يأخذه مائعا كيلا. هذا الذي يظهر بناء على المشهور في المذهب من أنه يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة، وعلى القول الآخر لا يجوز مطلقا. يعني يكون السلم المقدم بالسمن. أعطيك مثلا 100 كيلو سمن جامد مقدم بمائة كيلو من البر بعد السنة، السمن مقدم بدل الدراهم، وإذا كان مائعا يكون بالوزن. نعم. الله عنك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى: هل يصح السلم بالصمغ؟ فأجاب: صمغ. فأجاب: يجوز، لأنه يضبط بالصفة. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عما إذا وعده أن يوفيه قبل الأجل، فأجاب: وأما السلعة التي تباع بعشرة ويعده الوفاء قبل الأجل فلا علمت به بأسا. وسئل ابنه الشيخ عبد الله رحمهما الله: إذا أسلم إنسان إلى آخر شيئا وشرط إن كان من هذه السنة فعلى كذا، فأجاب: إذا أسلم إلى آخر دراهم معلومة وشرط إن كان من هذه السنة فعلى ثمان، وإن كان من السنة التي بعدها فعلى عشر، ولم يقطع الخيار في مدة قريبة، بل علق إلى حصول الثمرة الأولى، فهذا لا يجوز عند جمهور العلماء، من الحنابلة وغيرهم وذكروا أن هذا بيع ثاني في بيعة. يعني جعل مؤشر يستنى وصف الإحبارة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسفه في سيف الأسفل في كيل معلوم وزين معلوم إلى أجل معلوم. وهنا الأجل غير معلوم. نعم. الله عنك. وسئل عن الأجل إلى الجذاب والحصاد فأجاب وأما الأجل إلى جذاب الثمرة والحصاد ففي هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما لا يجوز والثانية يجوز إلى الحصاد والجذاب، وإن منعناه في المجهول لأنه في العادة لا يتفاوت كثيرا. قال في الإنصاف وهو الصواب، قلت فأما الأجل إلى فتح بغداد والبصرة فلا يجوز لأنه مجهول، لأن الأجل مجهول، أما الجذاب والحصاد معلوم خالص. نعم. عفى الله عنك. وأجاب أيضا وأما إذا باع إلى الحصاد والجذاب فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لازم للأجل المعلوم عند بعض أهل العلم. لازم قال عفى الله عنك لازم للأجل لازم للأجل المعلوم عند بعض أهل العلم واختلافه يسير. لعله لأن الأجل المعلوم هو بلازم، لأن الأجل المعلوم لأن الأجل المعلوم واختلافه يسير بين الحصاد والجذاب. نعم. وسئل الشيخ عفى الله عنك حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله إذا اختلف في حلول الأجل من القول قوله؟ فأجاب القول قول المسلم إليه لأنه منكر والأصل معه، إذ الأصل في السلم التأجيل وهذا بخلاف الأداء. إذا قال المسلم إليه أديت إليك دينك فإن القول قول المسلم قول. نعم. فإن القول قول المسلم لأنه منكر والأصل معه وهو ثبوت الدين في ذمة المسلم إليه انتهى. بخلاف ما إذا اختلف في الأجل فإن القول قول المسلم إليه لأن الأصل هو الأجل. نعم. الله أحسن الله إليك. قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهم الله أحل الله البيع وحرم الربا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لكل مؤمن أن يسأل عما أحل الله في البيع وحرم فيه، ومنه الأمور المحرمة في البيع. إذا أراد تاجر أن يسلم إلى كذاب أسلم إليه في نخل معين ولا يحصل له من غيره، إن أوفاه حاصل النخل وإلا صبر إلى السنة الأخرى، وهذا أمر ممنوع في الشرع، فإذا فعله أحد فسد بيعه وشراؤه وليس له إلا رأس ماله، فإن رهن النخل وأسلم عليه في ذمته فلا بأس. فيكون الخصص من النخل هذا ولا يأخذ إلا من هذا النخل، فإن أوفى النخل وإلا صبر سنة ثانية فهذا ليس بصحيح، هذا فاسد، إنما يسكن في ذمته. نعم. عفى الله عنك. قال عفى الله عنك فإن رهن الثمرة قبل ظهورها فلا يصح ذلك، والجائز أن يسلم عليه في ذمته ويسترهن نخله أو مكدته. يسترهن نعم عفى الله عنك ويسترهن يطلب رهنه يطلب نعم يعني في ذمه يجعل في ذمه يعطيه دراهم بثمن في ذمه، هو لازم من النخل هذا نعم، قد يخذ النخل هذا وقد لا يخذ نعم، واذا اراد يرهن النخل يرهن نعم. ما اسلم في نخله مزرعه فقال ثلاث سنه اعطيك مثلا وين ما اخذ وين لم تخذ مزرعه ايش تسوي؟ ها؟ قال عفى الله عنك والجائز أن يسلم عليه في ذمته ويسترهن نخله أو مكدته، والذين يفعلونه بعدما نبهناكم وبان له أنه ما يجوز يستحقون الأدب البليغ. وأجاب الشيخ سعيد بن حجي عفى الله عنك رحمه الله إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة أو في نتاج فحل بني فلان أو غنمه لم يصح، لأنه لا يؤمن سلفه وانقطاعه. فالله قال أشبه ما لو أسلم في شيء قدره بمكيان معلوم. نعم. إذا أسلم في نتاج هذا الإبل هذا البقر ما يصلح لأنه قد لا تنتج قد يتلف كذا، إذا أسلم في ثمر هذا النخل معين، وإنما في الذمة، موصوف في الذمة. نعم. الله يعني. ودليل الأصل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه يهودي من ثمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من حائط بني فلان فلا. رواه ابن ماجه، ورواه الجوزجاني في المترجم، وقال: أجمع العلماء على كراهة هذا البيت. قال ابن المنذر: المنع منه كالإجماع. المرض بالكراهة كراهة التحريم، كراهة يعني تحريم. نعم. قال ابن المنذر: المنع منه كالإجماع لاحتمال الجائحة. ونقل أبو طالب وغيره: يصح إذا بدا صلاحه واستحصد ويعارضه ما سبق. انتهى من المبدع. وعبارة الشرح الكبير: وقال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم، منهم الثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي. انتهى. قال عبارة المبدع. قال عفو الله عنك. وعبارة الشرح الكبير: وقال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم، منهم الثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي. انتهى. وذكر في الكافي وغيره نحو ذلك، فقد علمت أن المسؤول عنه ليس بصحيح، وأن الخلاف فيه ضعيف، والله أعلم. وأجاب بعضهم: من أسلم في ثمرة نخل بعينه 6 سنين فالسلم والحالة هذه باطل. قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم، وممن حفظنا ذلك عنه الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. قال: وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم إليه رجل من اليهود دنانير في ثمر مسمى، قال اليهودي: من ثمر حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من ثمر حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. رواه ابن ماجه وغيره، ورواه الجوزجاني في المترجم، وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا البيت. وأجاب الشيخ عبد الله الباطل رحمه الله: وأما السلم في ثمرة نخل بعينه أو زرع بعينه فهذا لا يجوز، بل لا بد أن يكون السلم في ذمته، وإن أسلم إليه في ذمته واشترط عليه أن يعطيه من ثمرة نخله أو زرعه فقد أجاز الشيخ تقي الدين هذا الشرط. قال: وأما منع السلم في زرع غير معلوم أو كيل غير معلوم فلما فيه من جهالة المسلم فيه، ومن شروط السلم ما في الحديث: من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، الكيل والأجل. أما الزرع الزرع المعين فلا. نعم. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: إذا تعذر تسليم المسلم فيه فهل ينفسخ بنفس التعذر؟ فأجاب: إذا تعذر تسليم المسلم فيه ففيه روايتان، إحداهما أن المسلم بالخيار بين الصبر وبين أخذ الثمن إن كان موجودا، وإلا فمثله إن كان مثليا، والثانية أنه ينفسخ بنفس التعذر، والرواية الأولى أظهر. يعني يصبر أو يأخذ القيمة. نعم. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ رحمهم الله: إذا أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع وتحقق بقاؤه لزم تحصيله ولو سبق. إذا أسلم، قال أحسن الله فيك، إذا أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع وتحقق بقاؤه لزم تحصيله ولو سبق كبقية الديون، وإن تعذر أو بعضه بأن لم يوجد خير المسلم بين الصبر إلى وجوده. خير المسلم بين الصبر إلى وجوده أو الفسخ ويرجع برأس ماله إن وجد، أو عوضه إن عدل. هذا حكم المسألة. لكن الذي أرغب الناس فيه لكن الذي أرغب الناس الله يبكي لكن الذي أرغب الناس فيه ترك المضايقة في ذلك والتجاوز في التقاضي كما ورد. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله ورحمه الله وعفى عنك إذا أسلم إلى آخر في طعام معلوم إذا أسلم إلى آخر في طعام معلوم ثم طلب منه أن يبيع عليه أرضا يملكها بدين السلم المذكور في مجلس عقد السلم، فأجاب لا يصح البيع المذكور لأنه اعتياض عن دين السلم قبل قبضه وهو غير صحيح. وسئل الشيخ عبد الله بطير رحمه الله عمن أسلم إلى آخر دراهم في طعام وخاف عدم الوفاء فاشترى منه شيئا بثمن مؤجل بأجل دين السلم، مراده إن لم يحصل وفاء اقتضى حق إن لم يحصل وفاء اقتضى حقه من ثمن ذلك المبيع. واشترى كما الله قال فاشترى منه شيئا بثمن بثمن مؤجل بأجل دين السلم، مراده إن لم يحصل وفاء اقتضى حقه من ثمن ذلك المبيع. فأجاب إن كان هذا البيع إن كان هذا المبيع مشروطا مع عقد السلم فالسلم صحيح، وأما البيع فليست صورته صورة خيار وإنما هو تعليق للبيع على شرط عدم وفاء دين السلم، وتعليق البيع على شرط مستقبل لا يصح عند الجمهور. قال عفى الله عنك. وسئل أيضا الشيخ عبد الله بطير رحمه الله عمن استدان سلما أو غيره ورهن نصيبه من الثمرة ثم احتاج إلى زيادة مؤنة فأتى إلى المسلم في الثمرة وقال أقرضني أو أسلم علي، وإلا استلمت من غيرك وقدمته في الثمرة الموجودة والثمرة لا تفي بجميع ذلك. فأجاب الذي أرى والله أعلم أنه يؤمر المرتهن بتقويم الكذاب ببيع أو نحوه دفع إيش الذي أرى؟ قال عفى الله عنك. فأجاب الذي أرى والله أعلم أنه يؤمر المرتهن بتقويم الكذاب ببيع أو نحوه دفع لضرره، إن لم يخف فوات مال المرتهن المقوم عند الكذاب، فإن خيف فوات مال المقوم فلا يزال الضرر بالضرر، فإما أن يقال للكذاب ساق على كذبك أو استأجر من يسقيه ويقوم عليه، وكذلك إذا عجز المقوم بأن لم يبق في يده ما يخرجه عن الفلاح فإما أن يترك له بعض الكذب ويترك بعضه لمن يقوم بقية المدة أو نحو ذلك مما يزال فيه ضرر الكل. الكذاب يعني الذي أخذ الأرض بالأجرة أو بجزء من الثمرة قال له كذاب قال له فلاح. نعم الله عنك. وأما قول بعض الناس للمقوم إذا عجز أو خاف سلف ماله أنفق وإلا قدمنا عليك من يقوم الكد فليس هذا بصواب، كيف يزال ضرر الكداد بضرر غريمه المنفق عليه؟ والذي نرى في مثل هذا النظر إلى حال الاثنين ودفع الضرر مهما أمكن عنهما ولا يزال ضرر أحدهما بارتكاب ضرر الآخر. حديث لا ضرر ولا ضرر. نعم هذه مسألة خصوم هذه نصلحه ولا تنظر فيها المحكمة. نعم الله عنك. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله إذا أراد أن يسلم إلى آخر دراهم وعرف السعر ودفع المسلم بعض الدراهم إلى المسلم إليه وبعضها أعطاها أجير المسلم إليه أو غريمه أو تقاول على سعر وفرقها أو استوفى بها إلى آخره، فأجاب إذا أراد إنسان أن يسلم إلى إنسان 100 مثلا أو ساومه وعرفا السعر ثم دفعها إليه متفرقة أو أعطاها أجيره أو غريمه، فاعلم أن الذي عليه جمهور العلماء أن من شرط صحة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد، فإن تفرق قبل القبض بطل العقد بطل العقد فإن أخر رأس المال في مجلس آخر وتراضيا على إمضاء العقد وأسلمها إليه صح، فإن أسلم إليه بعض الدراهم صح فيما أسلم إليه وبطل فيما لم يقبض، فإذا أحضره بعد ذلك ودفعه إلى المسلم إليه وقبله صح كالذي قبله. وأما إذا لم يكن أسلم إليه رأس المال بل دفعه إلى أجير المسلم إليه أو غريمه ولم يقبضه المسلم إليه فإن ذلك لا يصح عند الجمهور. وأجاب أيضا لا بد من قبضها، أسلم إليه 1000 ريال لا بد سلمها، أما يكون يفرقها يعطي 500 يعطي 250 غريمة يعطي 250 ابنه فلا يصح إلا فيما قبض. نعم، فإن أعطاه البقية في مجلس آخر وخراضية صح. نعم، عفى الله عنك. وأجاب أيضا لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك يجوز أن يتأخر قبضه بيوم أو يومين أو ثلاثة وأكثر ما لم يكن شرطا. قال عفى الله عنك. وسئل الشيخ حمد بن ناصر إذا افترقا في بيع السلم قبل قبض الثمن إلى آخره، فأجاب وأما إذا طلب رجل من آخر أن يسلم إليه فلما كان بعد ذلك بيوم جاءه بالدراهم يريد أن يسلم إليه فأبى وقال بدا لي، فإنه لا يلزمه ذلك، لأنه لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح، وهذا وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. ومالك يجوز أن يتأخر بعد يوم أو يومين وأكثر ما لم يكن ذلك شرطا. وعلى هذا الجمهور يقول لا بد من القبض قبل مال المسلم فيه، فإن لم يقبض فلا. فإذا قال أنا أريد أن أسلمك مثلا دراهم بالسيارة موصوفة في الذمة ولا أعطاه، ثم لقيه بعد ذلك وقال أريد أن أعطيه دراهم، قال ما لا أحد يحلي فيها، فلا حرج، لا بد. ومالك رحمه الله يقول لا بأس إذا أخرها يوم ويومين أو ثلاثة. نعم، عفى الله عنك. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البطين رحمه الله وأما إذا باع إنسان على آخر طعاما بالكيل وهو موصوف في الذمة فيشترط لصحته قبض الثمن في المجلس لئلا يصير بيع دين بدين، وإن كان الطعام ليس في الذمة بل هو موجود في منزل صاحبه وباع هذا الطعام المعين بكيل معلوم والمشتري قد رآه أو وصف له، فهذا يصح العقد فيه وإن لم يقبض الثمن في المجلس، ويلزم العقد فيه بالتفرق من المجلس. المجلس هذا ربا، هذا ربا، لكن يجوز من صاحب الدين، صاحب الدين يقول لداعنه أنت أنا عندك عندك 100 أبعطيك 90 وتسامح ب10 لا بأس. أما واحد آخر يقول لا نبى بتكبر الدين وأعطيك بعض، هذا لا يجوز. عفى الله عنك. وسئل عفى الله عنك عمن أقرض رجلا دراهم ثم أسلم المقترض إلى هذا يفعل كثير من الناس يفعلون هذا في صور، منها هذه الصور اللي ذكرتها ومنها بعض الناس أيضا يفعل هذا إذا كان الإنسان له استحقاق من المزارع عند الحكومة وبيتأخر يجي لشخص آخر يقول بعطيك بعض الشيء وتقبله، هذا أيضا كذا لا يجوز. مثل الراتب الشهري بعض الناس يعطى شيك ثم يذهب صاحب البنك قبل تمام الشهر يقول أنا أعطني الآن الراتب وأعطيك 50 ريال، هذا ربا أيضا ما يجوز، لأنه مو بصادر يأخذ الراتب المقدم يعطي 50 ريال. كل هذا الصور كل من الربا. نعم، عفى الله عنك. وسئل عمن أقرض رجلا دراهم ثم أسلم المقترض، بعض الناس كذلك في البنك العقاري يتقبل ويعطيه نقص ويحول باسمه ما أخبر مسؤولين، هذا لا يجب، لابد من الموافقة، ينزل مكانه اسمه يستلم باسم الأول. نعم. أحسن الله إليك. سئل عمن أقرض رجلا دراهم ثم أسلم المقترض إلى غريمه دراهم في طعام يوفيه بها عن القرض، فأجاب: هذا يمنع منه، لأن هذا يتخذ وسيلة إلى أن يسلم إليه الذي في ذمته. فلما علموا أن هذا لا يجوز وهو إسلام ما في الذمة، اتخذوا هذا حيلة، ولو لم يكن ذلك مقصودا لهما فإن هذا من باب سد الذرائع عن التحيل إلى إسلام ما في الذمة. وسئل عفى الله عنك عمن استسلم من آخر دراهم ثم اشترى بها منه طعاما إلى آخره، فأجاب: إن كان بشرط أو مواطاة فلا يجوز. وأما إذا أخذ الدراهم وذهب ليشتري بها من غيره فلم يجد عند غيره شيئا ثم رجع فاشترى منه فلا بأس بذلك. من صورة هذا إنسان أعطى دراهم 10,000 بأكياس من السكر مصروف الذمة بعد سنة، فلما أخذ 10,000 قال: أنا بحاجة، أنا بشتري تمر، وراح للسوق ولا وجد تمر من السوق، رجع الشخص اللي أسلم له اللي أعطاه الدراهم قال: أنا ما وجد تمر، لكن عندك النخل، عندك سكر يعني مناسب لي، هذا لا بأس، لأنه ما تحيل. أما إذا أعطاه الدراهم أسلمها به الدراهم بأكياس من السكر موصوف للذمة ثم قال: خلاص سكر الدراهم طلع عندك، أعطى بدلها دراهم بدل كم، هذا لا يصح، لأن هذا حيلة، أعطاه الدراهم وأخذها مرة ثانية وأعطاه تمر، صار حيلة كأنه باع تمر بسكر مثلا صوفي الذمة. المقصود أنه إذا كان في حيلة فلا، أما إذا كان يريد أن يشتري من غيره ثم لم يجد السلعة ثم رجع إليه فلا بس. نعم. الله عنك. وسئل: إذا أسلم إلى آخر مثل ما أسلم فلان إلى آخره، فأجاب: إذا أسلم رجل على آخر مثل ما أسلم فلان فهذا سلم فاسد، بل لا بد من تقديره بالكيل أو الوزن في مجلس العقد، والحديث الصحيح نص في ذلك. وأما ما نعم يقول لك من أفضل في شيء فلسه في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لما قدم المدينة وهم يستفون في ثمار السنة والسنتين قال عليه الصلاة والسلام: من أسرف في شيء فلسه في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ما يقول أنا أسرف مثل ما فعل فلان مثل ما أسرف فلان، لا، حدد الكيل، حدد الوزن، حدد الأجل. نعم. صفة السلعة الوصل منضبط. نعم. أحسن الله إليك. وأما ما ذكره الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله من صحة البيع بما ينقطع به السعر وبما باع به فلان فلا يقولان بذلك في السلم فيما أظن، لأنهما إنما ذكرا ذلك في البيع فقط، مع أن الشارح قال: لا نعلم في اشتراط ذلك خلافا. وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ عن الجدد المغشوشة هل تصح رأس مال سلم، فأجاب: أما جعلها رأس مال سلم فيصح ذلك بانتفاء المانع لأنها معلومة. نعم، الجدد نوع من العملة في زمانها جدد. نعم، كان مغشوشة احتمل أنها الفضة مغشوشة. نعم. أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله بطير رحمه الله عن جعل رأس مال السلم عرضا عرضا أو عرضا عرضا. أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله الطين عن جعل رأس مال السلم عرضا، فأجاب: يجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض على الصحيح. يعني أعطيك مثلا سكر، سكر برز موصوف في الذمة، فيكون بدل الدراهم عرض للعرض. أعطيك سيارة بسيارة. نعم. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله: وكذلك بيع دين السلم لا يجوز إلا بعد قبضه ولو على من هو في ذمته، وهذا قول جمهور العلماء، وهو الأصح إن شاء الله تعالى. بيع دين السلم لا يجوز إلا بعد قبضه ولو على مدين. يعني إذا كان مثلا أسلم له قدم الثمن السلم تقديم الثمن وتعجيل المثمن، أسلم في سيارة وصلها بكذا وكذا بعد سنة 50,000، أعطى 50,000 في سيارة موصوفة تحل بعد سنة، فلما حل الأجل تبع عليك السيارة اللي في ذمه اللي في ذمتي لها عليك، هذا ليس له ذمه، لا بد أن يقدرها ثم يبيعها عليها وعلى غيرها. نعم. وإيش وأجاب؟ وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله: وكذلك بيع دين السلم لا يجوز إلا بعد قبضه ولو على من هو في ذمته، وهذا قول جمهور العلماء وهو الأصح إن شاء الله تعالى. وأجاب أيضا: وأما إذا قبض دين السلم قبضا تاما يتمكن من التصرف فيه جاز له أن يبيعه على من أوفاه به مطلقا، وليست هذه من صور عكس العينة وأجاب الشيخ عبد العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل منه حال. نعم. حسن الله إليك. وأجاب الشيخ عبد الله بطين رحمه الله: أما دين السلم فلا يباع قبل القبض ولا يؤخذ ممن هو عليه عوض عن دين السلم بقول أكثر العلماء. إيش أما دين السلم؟ أما دين السلم فلا يباع قبل القبض ولا يؤخذ ممن هو عليه عوض عن دين السلم. نعم. في قول أكثر العلماء. نعم. هذا هو الصواب. ما يباع حتى يأخذ ولا يبيع حتى على من هو عليه. نعم. حتى يأخذ. نعم. أحسن الله إليك. وأجاب أيضا: أما بيع دين السلم لمن هو عليه فأكثر أهل العلم لا يجوزونه، وشيخ ابن تيمية يرى الجواز. وأجاب أيضا: أما بيع دين السلم لمن هو عليه فأكثر أهل العلم لا يجوزونه، وشيخ ابن تيمية يرى الجواز. نعم. كما سبق الشيخ أنه يجوز بيعه على من هو في ذمته. نعم. لأنه في ذمته كأنه قبضه. نعم. أحسن الله إليك. وأجاب أيضا: وأما بيع دين السلم المستقر لمن هو في ذمته فيشترط لصحته أن يكون بسعر يومه وأن يقبض العوض في المجلس كما إذا أخذ عن الذهب فضة. إيش وأجاب؟ وأجاب أيضا: وأما بيع دين السلم المستقر لمن هو في ذمته فيشترط لصحته أن يكون بسعر يومه وأن يقبض العوض في المجلس كما إذا أخذ عن الذهب فضة وعكسه. نعم. هذا على قول الجواز، على قول الشيخ الإسلام يشترط أن يأخذ العوض في المجلس. قال: حل الدين، قال: السيارة اللي في ذمتي بيعها عليه، اشتريها منك ب60. فقال: لا بأس، سلم 60 في المجلس الحال. قال الله مثل لو كان له ذهب على شخص يطلبه ذهب 100 جنيه قرض، فلما حل القرض أو لما أراد أن يوفي أخذ عنه له أن يأخذ دراهم بشرطه أن يتقابض في المجلس وأن تكون بسعر يومه. شوف كم صرف الجنيهات في الحال، صرف 100 جنيه، صرفها كذا 5,000 ريال، يسلم الخمسة في الحال، تكون بسعر يومها كما في الحديث. أنه قال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تسترقا وبينكما شيء. نعم. أحسن الله إليك. وأجاب الشيخ عبد الله بطين ثم ذكر: وأما بيع دين السلم المستقر لمن هو في ذمته فيشترط لصحته أن يكون بسعر يومه وأن يقبض العوض في المجلس. نعم. هذا رأي الشيخ الإسلام. وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان رحمهما الله: وأما قولكم إن حل الربا أفسى به الشفري إلى آخره، فلا يخفى عليك أن التحليل والتحريم إذا كان مخالفا للكتاب والسنة وفعل ذلك متعمدا فهذا كفر. وقد ذكر العلماء أن من أحل ما حرمه الله وحرم ما أحله الله فهو كافر. وأما إذا كانت الفتوى في المسائل الخلافية وأخذ بأحد أقوال العلماء إما مجتهدا وإما مقلدا فهذا لا ينكر عليه ولا يضلل، فضلا عن كونه يرمى بأعظم من ذلك. وأما المسألة التي أفتى بها وأما المسألة التي أفتى بها فقد سبقه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وطائفة من العلماء، فقال في الجواب لما سئل عن رجل باع قمحا بثمن مؤجل فلما حل الأجل لم يكن عند المدينة إلا قمحا، هل يجوز له أن يأخذ القمح؟ فأجاب نعم يجوز له أن يأخذ قمحا، وليس في ذلك ربا عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. وإذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين فالأفضل أخذه. انتهى. قال الموفق رحمه الله والذي يقوى عندي جوازه إذا لم يفعله حيلة ويقصده في ابتداء العقد. انتهى. عاد الجواب هذا كلام جيد. وأجاب الشيخ محمد ابن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله وأما قولكم إن حل الربا أفتى به الشثري إلى آخره، فلا يخفى عليك أن التحليل والتحريم إذا كان مخالفا للكتاب والسنة وفعل ذلك متعمدا فهذا كفر. وقد صلى الله عليه وسلم نعم مثل أحل الخمر أو أحل الربا، أحل الخمر أو أحل الزنا أو الربا أو الرشوة. نعم. وقد ذكر العلماء أن من أحل ما حرمه الله وحرم ما أحله الله فهو كافر. وأما إذا كانت الفتوى في المسائل الخلافية وأخذ بأحد أقوال العلماء إما مجتهدا وإما مقلدا فهذا لا ينكر عليه ولا يضلل، فضلا عن كونه يرمى بأعظم من ذلك. وأما المسألة التي أفتى بها فقد سبقه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وطائفة من العلماء، فقال في الجواب لما سئل عن رجل باع قمحا بثمن مؤجل فلما حل الأجل لم يكن عند المدين إلا قمحا، هل يجوز له أن يأخذ القمح؟ فأجاب نعم يجوز له أن يأخذ قمحا، وليس في ذلك ربا عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. وإذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين فالأفضل أخذه. انتهى. قال الموفق رحمه الله والذي يقوى عندي جوازه إذا لم يفعله حيلة ويقصده في ابتداء العقد. انتهى. كان الموفق موفق وافق الشيخ الإسلام في هذا. نعم. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الأبطين رحمه الله وعفى عنك في جواب له المسألة الأولى إذا اشترى إنسان من آخر طعاما يجري فيه الربا بنسيئة ثم اشترى منه بذلك الثمن ما لا يجوز بيعه به نسيئة، ففي المسألة خلاف مشهور، فمذهب أحمد وطائفة تحريم ذلك، ومذهب الشافعي جوازه، واختار الشيخ تقي الدين جواز ذلك للحاجة، وكثير من أهل الزمان لو يأخذ منه غريمه طعاما ما أوفاه، فلو امتنع من أخذ الطعام ذهب حقه، فالظاهر أن الشيخ يجيز ذلك. وكثير من أهل الزمان أحسن الله إليك لو لم يأخذ منه غريمه طعاما ما أوفاه. تصل بزمة الدراهم. قال أنا ما عندي دراهم، ما عندي إلا طعام. إذا ما أخذ منه طعام ما أوفى. فهو يغتنم الفرصة. يوفي طعام يأخذ طعام. نعم. أحسن الله إليك. فلو امتنع من أخذ الطعام ذهب حقه. فالظاهر أن الشيخ يجيز ذلك لأن هذا حاجة أبلغ إلى احتياجه إلى الطعام إلى آخر كلامه. إذا تحققت هذا فلا ينبغي الاعتراض على الشتري فيما أفتى به لأنه أخذ بكلام من ذكرنا من أهل العلم، ولو وجهنا العتب عليه لتوجه العتب على من قاله من العلماء قبله، ولا ينبغي لنا العتب العتب عليه يعني اللوم. ولو وجهنا العتب عليه لتوجه العتب على من قاله من العلماء قبله كالشيخ الإسلام. ولا ينبغي لنا أن نتعرض على من تقدمنا على من تقدمنا من العلماء ولا من تأخر ما لم يكن مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله. وسئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله إذا اتفق على تقويم الرهن بثمن حاضر وحسب الشيخ محمد إبراهيم كلام نعم الكلام له حسن الله. نعم. وسئل إذا اتفق على تقويم الرهن بثمن حاضر وحسب الطعام المؤجل بسعر وقته بدراهم على صاحب الرهن فأجاب هذا لا يجوز لأنه اعتياض دراهم زائدة على رأس ماله فهذا عين الربا وليس له إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله إن اتفق على فسخ العقد. وأما الربح والتقويم بسعر الوقت فهذا لا يصح. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد إذا كان لرجل على آخر طعام فلم يجد عنده ما يوفيه فأعطاه دراهم على السعر عن الطعام الذي في ذمته إلى آخره فأجاب لا يجوز ذلك وهو قول جمهور العلماء قال في المغني والشرح لا نعلم فيه خلافا. أعني إذا كان الطعام سلما أو مبيعا وإن لم يكن سلما وكان عمارة نخل أو قرضا أو أجرة أو قيمة متلف وإن لم يكن قرضا قال وإن لم يكن سلما وكان عمارة نخل أو أو قرضا عمارة نعم عمارة نخل أو عمارة نعم عمارة وكان عمارة نخل أو قرضا أو أجرة أو قيمة متلف فهذا يجوز لصاحبه أن يأخذ ثمنه ممن هو في ذمته بشرط قبضه في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين لأنه ليس مبيعا. وأما السلم والمبيع فلا يجوز بيعه قبل قبضه ولو لبائعه وذلك لصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه فثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي لفظ في الصحيحين فلا يبيعه حتى يكتاله فإذا باعه رب الدين لبائعه قبل قبضه فقد خالف النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين أحدهما أنه باعه قبل قبضه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ولم يفرق بين بيعه لمن هو عليه وبين غيره. ومن زعم أن بيعه لمن هو عليه جائز فعليه الدليل الذي يخصص العموم وإلا فلا يجوز مخالفته السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. الثاني أنه قد ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن فإذا باعه لبائعه بربح فقد ربح فيما لم يضمن لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بعد قبضه فيصير هذا الربح حراما. وقد أخذ جمهور العلماء بظاهر الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وأجروها على ظاهرها وعمومها وشمولها للبائع وغيره حتى إنهم منعوا من الاعتياض عن المسلم فيه فقالوا لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا ولا يستبدل به واحتجوا لذلك بما روى أبو داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وغاية ما يحتج به من أجاز بيعه لبائعه قبل قبضه كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله الذي حكاه صاحب الإنصاف وغيره أنه أجاز ذلك واحتج بكلام ابن عباس الذي رواه عنه ابن المنذر. ومثل هذا لا تعارض به النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع بيع الطعام قبل قبضه. والشيخ رحمه الله من الأئمة المجتهدين لكن إذا خالف كلامه الحديث الصحيح وجب الأخذ بالحديث الصحيح دون ما خالفه. هذا الصحيح يعني أئمة الدعوة ليسوا يعني مقلدين صرح لأن يعني كلام الشيخ تقي الدين إمام الشيخ الإسلام لكن إذا خالف كلامه النص ما نأخذ بالكلام نأخذ بالنص. يعني الصحيح يعني أئمة الدعوة يأخذون بالدليل وليسوا مقلدين كما يتهمهم بعض الناس يقولون مقلدين ويقلدون شيخ الإسلام في كل شيء وشيخ الإسلام إمام كما قال بعضهم كتب شيخ الإسلام من أعز الكتب عندنا، لكن إذا خالفت النص لا نأخذ بها، النص مقدم عليه وهذا صحيح. الشيخ الإسلام إمام، ولكن إذا خالف كلامه النص فيؤخذ النص في الكلام. والأئمة الأربعة كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث وأخذوا بالحديث فضلوا بكلام عرض الحال. نعم صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فاضربوا بقول الحائط. ومعلوم أن الشيخ رحمه الله قد اطلع على هذه الأحاديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وأنه تأولها، لكن إذا لم نعلم وجه تأويله ولم يتبين لنا رجحان دليله لم يجز لنا أن نخالف هذه الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، بل نجريها على عمومها للبائع وغيره حتى يثبت عندنا دليل راجح مفصل. لكن إذا لم تبين صلى الله عليه وسلم قال لكن إذا لم نعلم وجه تأويله ولم يتبين لنا رجحان دليله لم يجز لنا أن نخالف هذه الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، بل نجريها على عمومها للبائع وغيره حتى يثبت عندنا دليل واضح مخصص هذا العموم، وإلا فلا يجوز لنا أن نتركها تقريدا للشيخ رحمه الله ولا غيره، بل يجب اتباع النص. فإذا أفتى بعض المفتين بخلافها وعارض الأحاديث بكلام الشيخ وكلام ابن عباس رضي الله عنهما أجيب بما أجاب به ابن عباس لمن خالفه في المتعة، حيث يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأبلغ من هذا في الزجر عن مخالفة النصوص لقول بعض العلماء، قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما استدل بها الإمام أحمد فقال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالواجب فيما تنازع فيه العلماء رده إلى الله وإلى رسوله كما قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا وجدنا مسألة قد اختلف فيها العلماء وجب علينا الرد إلى النصوص، فما وافق النصوص وجب الأخذ به وما خالفها وجب رده. وأما تركها لقول بعض العلماء والتعليل بأنهم أعلم منا بمعانيها فلا يجوز، بل هذا عين التقليد المذموم الذي أنكره شيخنا رحمه الله كما أنكره العلماء قبله. هذا هو العلم. نعم. وسئل أيضا إذا أراد أن يشتري له طعاما من السوق فقال صاحب الطعام أعطني ثمن طعامي الذي لي عليك ذهبا أو فضة على ما كان يباع في السوق، فأجاب أما إذا أسلم على رجل في طعام ولم يوجد ذلك الطعام عند الحلول فلا يجوز له أن يأخذ عن الطعام دراهم على السعر، هذا الذي يترجح عندي في المسألة. أحسن الله إليك. قال وسئل إذا دفع إلى آخر دراهم وقال اشتري بها طعاما مثل الذي لك علي، فأجاب الأظهر عدم الصحة. وأجاب أيضا إذا كان لرجل تمر على آخر ودفع إلى غريمه دراهم يشتري له بها تمرا مثل الذي عليه فهذه المسألة فيها تفصيل. قال في المغني ولو دفع زيد إلى عمرو دراهم وقال اشتري لك بها مثل الطعام الذي لك علي لم يصح، لأن دراهم زيد لا يكون عوضها لعمر، فإن اشترى الطعام بعينها أو في ذمته فهو كتصرف الفضولي. فإن اشترى الطعام أحسن الله. قال فإن اشترى الطعام بعينها أو في ذمته فهو كتصرف الفضولي، وإن قال اشتري لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل جاز. وقال صاحب أصحاب الشافعي لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يكون قابضا من نفسه لنفسه. انتهى. فتبين بما ذكرناه أن الذي يجوز في مسألة السؤال أن يدفع إليه الدراهم ويأمره أن يشتري بها للدافع، فإذا اشترى بها طعاما لموكله قبضه الوكيل للموكل، ثم أذن له الموكل أن يقبضه لنفسه قبضا ثانيا. قبضه الوكيل للموكل. الموكل نعم. ثم أذن له الموكل أن يقبضه لنفسه قبضا ثانيا، وفعل ذلك جائز وفعل ذلك جائز ومنعه أصحاب الشافعي. وأجاب شيخ حسن الأقرب المنع سدا للذريعة، هذا ذريعة تعطيه دراهم يشتري به التمر، فإذا اشترى التمر قالها اقبضه لنفسك، هذا حيلة، لماذا لا يشتريه هو اللي في ذمة التمر، أنت تشتري لا تعطيه، اشتري التمر وسلم إياه. أما تعطيني درهم تقول اشتريها لي، فإذا اشتريتها اقبضه لنفسك، حيلة على أن يعطيها الدراهم. يعني نعم. وأجاب الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ رحم الله الجميع لا يصح أن يتبع في قصة التمر ولا من التمر اللي بالثاني. لا يجوز إيش؟ قال عفى الله عنك، لا يصح أن يدفع إليه دراهم عن الذي له عليه من الثمر. أقرب التمر نعم. وطريق الصحة أن يقول اشتري بها طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك فيصح. تمثل فهذه منعها بعضهم سد للذريعة. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يجري عندكم مسألتان، الأولى صورة المقاصة، يريد بعض الناس أن يحتال على المنهي عنه من بيع الطعام قبل قبضه. قال أحسن الله إليك، ويقول للشريك إذا جاء بدراهم بعها علي بتمر قدر الذي في ذمته، ثم يتساقطان ويجعل هذا من المقاصة المباحة. قال وكذلك ذكروا إذا اشترى منه سلعة وشرط علي أن يوفيه بها صح العقد وفسد الشرط. وبعض الناس يريد أن يجعل هذه حيلة إلى قلب الدين الذي في ذمته دينا آخر، وينسب الصحة إلى الإقناع والمنتهى، وهما من أشد الناس كلاما وتحريما لمثل هذا، حتى إنهما يحرمان صورا مع كون المتعاقدين لم يقصدا الحيلة. حتى إنهما أحسن الله، قال حتى إنهما يحرمان صورا مع كون المتعاقدين لم يقصدا الحيلة، لئلا يتخذ ذريعة مثل العينة وغيرها. وأنا قد ذكرت لكم مرارا إذا ادعى أحد في هذا وأمثاله الجواز فاسألوه عن الحيل المحرمة التي هي مخادعة لله، ما معناها وما صورتها. مثال ذلك أنك تسألني عن رجل اشترى منك سلعة بعشرين مشخصا وهي تساوي العشرين ثيابا أو طعاما أو غيرهما، قلت لك هذا صحيح بالإجماع، فإذا قلت إنه لم يشتري مني ولم أبرئه إلا لأنه يريد أن يقرضني 200 مشخص بربح 20 مشخصا، وقال لي هذا ربا لا يصح، ولكن بعني سلعة تساوي 20 ثم بعد ذلك أبرئني منها، قلت لك هذا صريح الربا والمخادعة لله بلا شك، قلت لك هذا صريح الربا والمخادعة لله بلا شك. وكذلك أشباه هذه الصورة، فالذي يجعل التحيل على بيع الطعام قبل قبضه من المقاصة أو يجعل بيع السلعة ليوفيه بها حيلة إلى جعل كون رأس مال السلم دينا، مع تصريحهم بتحريمه بلا هذه الحيلة. اسألوه ما الفرق بين هاتين الصورتين وبين تلك، فإنه لا يجد فرقا إلا بالمكابرة. في الباطلة كونه يبيع سلعة بطعام مثلا ببر، ثم إذا أراد أن يوفي أخذ عنه تمرا أو يشتري منه سلعة أخرى، هذا من الحيل. نعم أحسن الله إليك. وها هنا فائدة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن الحيل على الربا قد نشأتم عليها أنتم ومشايخكم وتسمونها التصحيح، والأمور التي نشأ الإنسان عليها صعب عليه مفارقتها بالكلية والاستجابة لله والرسول وترك مذهب الآباء وما عليه المشايخ أمر عظيم لا يوفق له أكثر الخلق. فأمر الحيل ومسائله مثل أمر الشرك، فكما أنكم لم تفهموا الشرك أول مرة ولا ثانية ولا ثالثة ولم تفهموه كله إلى الآن، فكذلك الحيل لأجل نشأتكم عليها وتسميتها التصحيح تحتاج منكم إلى نظر وفطنة، فأكثر التدبر لها والمطالعة والتمثيل في إغاثة اللهفان وغيبها. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الله يسمونها التصحيح إذا باع الإنسان سلعة على شخص، مثلا باع عليه سيارة 50,000 مؤجلة إلى سنة، فلما حل الدين قال أعطني حقي ما عندي شيء، قال بيعك سيارة ثانية، صحح له بيع لي سيارة ثانية الأولى باعها مثلا 5,000 والثانية باعها 70,000 بمثلها، ثم قال بيعها باعها 5,000 قال أوفني عن الدين الأول يبقى عليه الدين الثاني بزيادة 20,000، هذا يسمونه التصحيح، هذا حيل على فكرة. نعم هذا قلب الدين على المعسر يسمونه التصحيح، قلب الدين عليه باع السيارة الثانية وزادها وباع السيارة الثانية في الحال ووفى عن الدين الأول وبقي عليه زيادة على الدين الأول زاد 20,000. نعم حسن الله عليك. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطير رحمه الله، وأما مسألة المقاصة فتفهم كلامهم فيها كلام الفقهاء نعم العلماء نعم حسن الله عليك. وصرح صاحب المغني بجواز المقاصة لكن ذكر الخلوتي بحثا فقال لعل ذلك ما لم يكن حيلة، ومراده في صورة المقاصة فيما إذا اشترى بثمن نقده ثم أوفاه به، ولا يبعد المنع من ذلك مع الحيلة. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عمن اشترى تمرا نسيئة من غريمه ثم رده عليه عما في ذمته، فأجاب إن كان قبضه قال وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عمن اشترى تمرا نسيئة من غريمه ثم رده عليه عما في ذمته، فأجاب إن كان قبضه قبضا صحيحا جاز أن يوفيه به المشتري. يعني عليه دين 100,000 ثم باع عليه التمر ثم أراد أن يوفيه التمر عما في ذمته، أو مثلا عليه في ذمته تمر سلام ثم باع عليه في آخر تمر ثم رده عليه وفي عن التمر الذي في ذمته، هذا إذا كان حيلة فهو ممنوع. أما إذا اشتراه ما هو بشيء لا محتاج ثم بدا له أن يوفي عن التمر الذي في ذمته فله ذلك. نعم سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عمن اشترى تمرا نسيئة من غريمه ثم رده عليه عما في ذمته، فأجاب إن كان قبضه قبضا صحيحا جاز أن يوفيه به المشتري، إذا كان له قدرة على أن يوفيه دينه، بخلاف ما إذا كان لا يقدر على الوفاء لعسرته. قال أحسن الله إليك إن كان قبضه قبضا صحيحا جاز أن يوفيه به المشتري إذا كان له قدرة على أن يوفيه دينه، بخلاف ما إذا كان لا يقدر على الوفاء لعسرته واضطره إلى أن يستدين له من نفسه ليوفيه، فهذا لا يجوز لوجهين: أحدهما أن المعسر يجب إنظاره وهذا إضرار به يزيد به عسرته، الثاني أنه من قلب الدين الذي نص عليه العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز. يعني إذا كان في ذمته إنسان 100 صاع أو 100 كيلو من التمر وحل مؤجل وحل ثم اشترى منه مرة أخرى تمر وقال أوفني على التمر اللي في ذمتي، أنا بعت عليك التمر الذي أوفني على التمر في ذمتي قبل أن يقبض، هذا لا يجوز. أما إذا قبضه ووضع عليه وقت قبضه وأحب أن يوفيه على التمر الأول فلا بأس، إذا لم يكن والشرط هنا شرطه هو أن يكون قادر، يعني يقدر على نفسه من التمر هذا ومن غيره هذا لا بأس. أما إذا كان معسر فلا، يعني يكون حيلة ما بع عليه التمر الثاني إلا حيلة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وآله وسلم.